عمر الصلوات ما كانت تجيب الذعر إلا صلاة ورا الجثمان صليتها حملتها فوق متني والأمر الأمر وردتها الحفرة اللي ما تمنيتها وقبل أقدامها حتى وهي بالقبر ما ودي أحطها جوفة وحطيتها هلو عليها تراب مدورين الأجر واخدت لي حفنة معهم ورديتها وقفت كنا الخفوق يقول يا للقهر يا قبر لا واهنيك يوم ضميتها